آل محمد. قال كافه الله تعالى والثاني أنك قال هناك ما باعتبار تعريف العهد والجنس، والثاني يعني اعتبار تعريف الجنس قد يفيد قصر الجنس على شيء تحقيقا نحو زيد الأمير. زيد الأمير هذا أبنى على أن ما به الله هو ما به غيره ما جهوه. إذا لم يكن أمير سواه أو مبالغة لكماله فيها لكمال ذلك الشيء في ذلك الجنس أو بالعكس. مبجوزة يهد سرحاية؟ ها؟ سرحاية. إيه بيقول المبالغة حينجوه. حينجوه مستعمل كثير. يهد سرحاية. ها؟ التحقيق قليل. ها؟ لا بعضهم بيجعلهم باب الحصر. نحو عمرو الشجاع. أي الكامل في الشجاعة كأنه لا اعتداد بشجاعة غيره لقصورها في عن رتبة الكمال، يعني ما وصل في الرتبة العالية إلا ذي الشخص. وكذا إذا جعل المعرف بلام الجنس مبتدأ نحو الأمير زيد والشجاع عمرو في نفس الفائدة أشكال مبالغة كان مع به اعتداد بشجاعة غيرك كذلك. وإذا ما بالله هو بيجي حقيقة كيف؟ لا قبل سواء قدم ولا أخر. اشتهي نفسها كلها. قبل إذا ما به إلا أمير واحد. إيه حقيقة. إيه حقيقة. وإن جاوا بها إيش؟ غيرك ما هو جاوا من باب المبالغة. سواء قدم ولا أخر ما دخلت عليها. ولا تفاوت بينهما وبين ما تقدم في إفادة قصر الإمارة على زيد والشجاعة على عمرو. كيف المثالين ذولي؟ ما تقدم هناك هم بلا هنية. بين ما تقدم فيها. لا في إذن نفسه مش كذا المثالين نحو زيد الأمير وعمرو ليش الشجاع. إيه لأن إذا تقدم لا تأخر ما بيش. إيه ما بله إنه جاب مثالين زد أخر هذا. والحاصل أن المعرف بلام الجنس إن جعل مبتدأ فهو مقصور على الخبر. إذا قلنا القائم ولا الشجاع سواء كان الخبر معرفة أو نكرة، وإن جعل خبرا فهو مقصور على المبتدأ. أبلا يعكس مع التقديم. يعني بيجيو مقصورا معه. إذا قلت مثلا القائم زيد كأني حصرت ليش؟ جعل المبتدأ نفسه مقصور على الخبر. على زيد. على زيد، كأن حصل منها ليش؟ القيام فقط. وإذا أخرته وقلت زيد القائم يا العكس. حصل نفسه القيام على زيد. أيوه. يعني إنه ما حصل قيام إلا منه. يعني فرق بين التقديم والتأخير إشتي. حصل. ها؟ أه؟ أقدمه ما وقع. لا الأول قال هو بنفسه، هو بنفسه الأول مقصور على الخبر. القيام كأنه ما وقع إلا منه. ولا الشجاعة ما هي واقع إلا فيه. وإذا أخرته قال هو هذه قصرته. زين. أه. كسرتها على الشجاعة كأن ما بشي يعتد به من أفعاله إلا ليه إلا الشجاعة. لا مختلف. لا ما هنا مختلف. لا أقول القائم زيد يعني ما. لا إذا قلت القائم زيد ها في البداية قدمته هو مقصور على الخبر، يعني هو في ذاتك كأنه ما وقع قيام إلا منه. القيام ما حصل من أحد. حصلت القيام نفسه ها. والعكس حصرت المبتدأ نفسه هذه هو زيد على ليه على الخبر. وش معنى اني حصل زيد على يعني ما وقع من زيد شيء الا ذيك الفعل كانه ما اعتد بافعاله كلها غير ذي الفعل. زيد القائم ما زيد هذا هو الكلام الاول يعني اني حصرت القيام في زيد. لا فرق لك ما حصرت القيام في زيد. لا احنا قدمنا معنى انه ما حصل قيام من احد الا منك كانه ما في شيء على ذي. فما بالشجاعة هلا. إذا حصرت الشجاعة، إذا قلت الشجاع وزيد، وإذا قلت زيد الشجاع جاءوا معناها عكس، يعني ما يعتد بأعمال زيد إلا ليش؟ إلا الشجاعة. كلامك خطينا نفسه، وإن جاء الخبر فهو مقصر على المبتدأ. إيه بصير قال، قال إن جعل مبتدأ فهو أي المبتدأ مقصور على ليه؟ على الخبر. على الخبر. إذا قلت لك الشجاع زيد ما قصرت هو عليه، كان لا ما يوجد من يعني ما اعتد ما تعتد شجاعة أي أحد. إلا إيه. تمام. وهنا قال وإن جعل خبرا فهو إيش مقصور على المبتدأ، كأنه ما اعتد بأفعال زيد نفسه إلا الشجاع. إذا قلنا زيد الشجاع. إذا قلنا زيد الشجاع. يعني قال سوا كله. زيد. إذا قلنا الشجاع الرجل مثلا هذا رجل. زيد الشجاع. إيه إذا جعلنا المبتدأ قال ما بيصبر الله في ضد مخصص. أم بعضهم بيقول إن أصله مبتدأ أصله خبر مقدم بده هاي بده ما قدمناه ولا آخر آه بيجعلوا الاسم المبتدأ لا تأخر الحين في زيد الشجاع ما هو بده ما معه وصف الشجاعة في إذا قلت زيد الشجاع وقد يبقى لا والجنس قد يبقى على الإطلاق كما مر وقد يقيد بوصف أو حال أو ظرف أو نحو ذلك يعني مثل الذي ما فيها إذا جعلناها للجنس لا اشتفى المثالين الذي قال الأمير وزيد الشجاع والله جاب مثالين عكس فيها قال الشجاع وزيد قال في إفادة كسر الإمارة على زيد والشجاعة على عمره أيوة ما هي مقصورة على كل حال لا هي مقصورة إذن القصر حاصل يعني في إفادة في إفادة كسر الإمارة على زيد هي مقصورة على كل حال ما هي مقصورة عليه إلا كان مقصور عليها إيه جواب لا هي مقصورة عليه إذا هو مقصور عليه لا إذا قلنا الأمير مثلا مثل كيف في بين بي زيد الأمير بالتحقيق ولا الأمير زيد الأمير زيد يعني في بين بي هو مقصور على الأمر لما بالتحقيق ما بالله هو مقصور على الأمر ما يقول يجي أمير غيره ما بالشيء ما هو ما بلا تحكيم إذا قلنا زيد الأمير ما بلا هو أيوة. نعم قال بشرط لا يبحث غيره هذا في التحقيق وإن في الحصر لا شرط يجوبه غيره قال والجنس قد يبقى على الإطلاق كما مر وقد يقيد بوصف أو حال أو ظرف أو نحو ذلك نحو هو الرجل الكريم ما بيقول أنا الكريم هنا أيوه وهو السائر راكبا الحال وهو الأمير في البلد الجار والمجرور وهو الواهب الفقندار كلها وصف وجميع ذلك معلوم بالاستقراء وتصفح تراكيب البلاغة يعني بيصبر ايوه بيصبر انه يبقى هو مطلق ويبقى هو مقيم لا اجتماع الحصر كذلك هذه افادها الاول ما بلا اما ان يكون مطلق ولا مقيم الفائده الفائده الله هو في عبده بالمياه يقول له الله بالمياه في احصرها فيها ايوه زيد إذا قلت زيد الواهب المئة جاء ما بلا معنى أنه غيره ما بش ما بيه بالمئة ما بلا أنه قد بلا قال قد يكون كذا لكن يشتي إن المقيد وغير المقيد سوا هو قال قد يكون كذا لا قد يطلق الجنس نفسه قد إيش قد يبقى على الإطلاق كما مر وقد كذا فإذا يشتي إنه فائدة سهل فائدة نفسه وقوله قد يفيد بلفظ قد إشارة إلى أنه قد لا يفيد، يعني قد يخرج عن الحالة ولا قد البناء على الناس أنه يفيد. إيه. ما قال وجميع ذلك المعلوم من الاستثناء اشتبها لأنها بتفيد زين، يعني ما بندري إلا بواسطة الاستقراء هل هي بتفيد أو ما. قال وقد أشار حين قال قد، قال إشارة إلى أنه قد لا يفيد القصر، كما في قول الخنساء إذا قبوح البكاء على قتيل رأيت بكاءك الحسن الجميلة. قال رأيت بكاءك الحسن، ها ما يشتي ما غيره النهس ما هو حسنها ليش؟ لأنها قالت إذا قبوح البكاء، إذا أظهرت أن البكاء على كل واحدة قبيح. لا إلا إذا كان البكاء قبيح، سر إذا قبوح البكاء على قتيل ثم بكاء عليه. ثم اسمع، إذا البكاء على كل قتيل قبيح ما هو كذا عنده لا شتي في ذيه بهر ذمنه. إذا قال قبوح البكاء على قتيل هنيه إنه بيقبحه لا. أيوة. ها ورجع قالت رأيت بكاءك الحسن، ما اشتم ما غيرك إنه قبيح. البكاء الأول. أنا قد ذكر خلاص. فإذا ما تشتي هنا الحق. لا فالثاني رأيت بكاءك الحسن، لأنه جاب هنا موصوف ولا جاءت به موصوف. فإذا ما أفاد هنا الحق. عليك ولما غيرك انها انها قبيح ما هو حسن. اقول دلها الكلام الاول. ايوه ان قد ذكرت ما بشي تخصيص، لا ما انت ما هو قبيح لا ما افاد الحسن. قد قال الطلع كل البكاء على اي قتيل قبيح وبكاءك حسن. قالت كذا ما شيت خصص لا. من حين دل الكلام الأول، لو ما دل الكلام الأول أيوة وإنه يجيهم من باب التخصيص. ها اصبر، الحصر إنه مثلا إثبات شيء هو ثابت للناس جمعة دريت وتخص به ذي الشخص، ماذا قلنا فتاة عن الناس جمعة ما بالشيء ما بالشيء عموم ورجع أثبتت هذا الشيء. إذا ما بالشيء خصوص ما بالتخصيص. ها؟ أبلا إثبات أن البكاء حسن عليه فقط. إيه ما تشتي ذا. قال فإنه يعرف بحسب الذوق السليم والطبع المستقيم والتدرب في معرفة معاني كلام العرب أليس المعنى ها هنا على القهر، وإن أمكن ذلك بحسب النظر الظاهر والتأمل القاصر. يعني ما الظاهر، يعني على حسب ظاهره نحب نفهم منك كذا، لكن إذا نظرنا إلى الكلام الأول السابق ما تقدمه ما أعتبر أنه يكون من باب الحق. وقيل في نحو زيد المنطلق والمنطلق زيد، الاسم متعين للابتداء تقدم أو تأخر لدلالتها على الذات والصفة، خلاص لدلالتها على الذات. والصفة متعينة للخبرية تقدمت أو تأخرت لدلالتها على أمر نسبي، لأن معنى المبتدا المنسوب إليه ومعنى الخبر المنسوب والمنسوب. يعني بينا ما هو ذات على المبتدا أول نشتي لا بين ما كان الاسم على هذا يلقوا لأن أصلا قال أصل الاسم أن يكون منسوب إليه والصفة أن تكون منسوبة. إلا بيبين كيف بيصبر مشين الحصر ما مشين الحصر هو سواء ما بشي تقديم بتأخير إنه بيختلف الحصر هو نفسه ما لقل الحصر لا بلا لقل الابتداء والمبتدا والخبر بس. هو بيفيد التقديم والتأخير، ما بيو بفرق بين التقديم والتأخير. الحكم على بيتأثر حسب التقديم والتأخير بيحصل ضد حصر. بيو بفرق بينهم؟ ازاي هذا الشيء؟ هذي قالوا؟ انها مو سواء. ما بلا معنى ما بشي مبتدا وخبر. ما ما بها المبتدا والخبر الاول، ما بها مبتدا وخبر جديد اذا قدمنا. لان معنى المبتدا المنسوب اليه ومعنى الخبر المنسوب، والذات هي المنسوب اليها والصفه هي المنسوب. فسواء قلنا زيد المنطلق او المنطلق زيد، يكون زيد يكون زيد مبتدا والمنطلق خبر. والاول هو الكلام الاول. وذاك العكس لا، قالوا ما تقدم هو المبتدا، وهذا راي الامام الرازي. ورد بان المعنى، ذول الذي قالوا ان اصله مبتدا، بان المعنى الشخص الذي له الصفه صاحب الاسم. اذا قلنا المنطلق زيد يعني اذا قدمنا جاء التاويل الشخص اعطيه موصوف بداية بالانطلاق يعني جاء المبتدا ايوه جاء نزل في الصفه زي مكان الذات جاء هي مبتدا اعتبرت على قوله من ان تكون منسوب اليها. والخبر كيف تقديره؟ قال صاحب الاسم، هنا قل زيد ايه المسمى بزيد، يا هي نسبتها الى الذات ليش الموصوفه، يعني ان الصفه تجعل داله على الذات ومسندا اليها، والاسم يجعل دالا على امر نسبي ومسندا. وهذا يقول لنا صاحب الاسم او تاولا صاحب الاسم. وام اذا امر نسبي صاحب منسوب إليه زيد مثل كل المسمى بهذا الاسم. وأما كونه المسند جملة فللتقوي، جاء لنا بعض ما فيها أي من التقوي. قال فللتقوي نحو زيد قام، أو لكونه سببيا نحو زيد قام زيد أبوه قائم. الأول في زيد قام ولا لقي كون السببي لقي يظهر فيه، لأنه ما هو لا سببي. لأنه ما اشتي يقوله زيد، ما هو زيد ايش؟ القائم، اشتي انسب القيام إلى أبوه، إلى أبوه. الضمير العائد على في أبوه. لا. ما اشتي ما هو عده غيره. ما بيك دوس إذا زيد قا أبوه قائم باي اشرح لما مر من أن إفراده يكون لكونه غير سببي مع عدم إفادة التقوي. وسبب التقوي في مثل زيد قام أفراده لقل ذي ولا كون السببي وهنا يشتي الجملة ولا كون أردت التقوي. وسبب التقوي مثل زيد في مثل زيد قام على ما ذكره صاحب المفتاح، هو أن المبتدا لكونه مبتدا يستدعي أن يسند إليه شيء، فإذا جاء بعده ما يصلح أن يسند إلى ذلك المبتدا صرفه ذلك المبتدا إلى نفسه، سواء كان خاليا عن الضمير او متضمنا له، فينعقد بينهما حكم. هو معناها اخذ كيف ابعد؟ لا صلاة نفسه كانها اخذه، لا عيش الا غير هو كان صرفه له، فكان الحين يصرفه الى نفسه، لا عاد يروح يتحول الى امراه. سواء كان خاليا من الضمير او متضمنا له فينعقد بينهما حكم. ثم اذا كان متضمنا لضميره المعتد به بان لا يكون المعتد به اشترك اذا يخرج ضميره اسم الفاعل، ضمير اسم الفاعل، لان قال ما هم باب التقوي. بان لا يكون مشابها للخالي عن الضمير كما في زيد قائم، قال صرفه ذلك الضمير الى المبتدا ثانيا فيكتسي الحكم قوه. هذا حصل من هنا الضمير بيرجع صار المبتدا ثانيا الله ثاني يا قبيس ما دام فيكتسي الحكم قوه، فعلى هذا يختص التقوي بما يكون مسندا الى ضمير المبتدا ويخرج عنه نحو زيد ضربته. ما هو ما هو من ضرر ما هو إلى المسألة ويجب أن يجعل سببيا ماشي إن لأن ما هو يعني يجعل من باب السببي الضمير ما هو مسألة لا لا هو راجع إلى زيت غير لا هو مثل إليه إلى التاف إلى التاف يا طلبكم صلاة زيت هذا إذا المسند إليها التاف لكن ما يشتنها ما هو مسند إليها الضمير هو قلنا ما هو مسند إليها المسند إليها التاف ويجب أن يجعل سببيا وأما على ما ذكره الشيخ في دلائل الإعجال وهو أن الاسم لا يؤتى به معرا عن العوامل إلا لحديث قد نوى إسناده إليه فإذا قلت زيد فقد أشعرت قلب السامع بأنك تريد الإخبار عنه فهذا توطئة له وتقدمة للإعلام به فإذا قلت قام دخل في قلبه دخول المأنوف استحنا الزمن أول يوم قال دخل دخول المأنوس وهذا أشد للثبوت وأمنع من الشبهة والشك وبالجملة ليس الإعلام بالشيء بغتة مثل الإعلام به بعد التنبيه عليه والتقدمة فإن ذلك يجري مجرى تأكيد الإعلام بالتقوي والإحكام ولا والإحكام التقدمة هي عطف على التنبيه عليه ما بلا أنه بقى يدخل فيه عندها زيد ضربته لا يدخل فيه. الله ما بلا قال إنه. كيف يشتي؟ بيجي يدخل حين تجيب الجملة. أعظم من حين تجيبها. مبرد. فإذا بيجي جملة بيجي لازم فيه زيد ضربته. ضربته. هذا التقدم ما فهم لي. لا إنه ما يشتي من ذا عندك من باب الإثناء. ما بلا لما جئت به جملة إنه جاء هو يعني أثبت في النفس بعد إيش بعد قولك زيد فإذا ما يلزم كذلك إذا قلت زيد ضربته ما هو قد جئت به جملة بعده فإذا يكون مثل ليه سوا ما عاد خرج ما عاد خرج أيوه ما هو لقي الإسم ما جاء عاد لقي الإسم ما قال بعد التنبيه عليه والتقدم إن قد قدم هناك زيد رجع باي يدخل في نفسك إنك ما تنتبه إلا من أجل شيء قال فيدخل فيه نحو زيد ضربته وزيد مررت به لأنك بتخبر بهاش تخبر عنه بالجملة بعد ما تذكره لا عند عبد القاهر ومما يكون المسند فيه جملة لا للسببية أو التقوي خبر ضمير الشاذ ولم يتعرض له لشهرة أمره قال ما يكون المسند فيه جملة لا للسببية أو التقوي لا للسببية ولا للتقوي خبر ضمير الشان ولم يتعرض له لشهرة أمره وكونه معلوما مما سبق ما تحكى من في ذي الباب لا نشتي انه ما عاد احتاجه ما بلا قال يعني ما اشتي كذا عنه ما بلا اشتي من كون بدون معلوم انه ما يخبر عنه الا بالجملة بالجملة هي اشتي انه بدون معلوم هذا ما عاد احتاج انه يذكر لان بدون معلوم عند الناس جمعا ضمير الشام ما يخبر عنه الا بالجملة قال الحين قالوا لم يتعرض له لشهرة امره وكونه معلوما مما سبق نبي خبرها جملة بس وأما صورة التخصيص نحو ما في لا سببية ولا تقوي قبل الشهرة لا عدم ذكره عدم ذكره إما ذكرها رجل شهرة يعني ولا وش السبب معه لا السبب ولا التقوي جاي جملة ولا السبب ولا التقوي نبي خبرها الجملة ولا بيها إذا قلت لك زيد لا إنه إيش قائم سيدا هو زيد قائم راح تقدر تقدر الجملة ما جاء هو ما جاء هو من باب السبب ولا جاء هو من باب التقوي لأنه ما هو مسند إليه ما هو من باب المسند إليه كان المفروض انه يذكره يخرجه، ما هو يذكره يدخله في تي الحاله. واما صوره التخصيص نحو انا سعيت في حاجتك ورجل جاءني، فهي داخله في التقوي على ما مر، لان فيها اسنادين التقوي. فهي داخلة في التقوي على ما مر، واسميتها وفعليتها وشرطيتها لما مر. كذا هنا جملة اسمية رجل تدل على ثبوته والاستمرار، فعليتها كذلك رجل التجدد لا تحديد الزمن، وشرطيتها رجل التقييد والتقييد رجل التقييد يعني أن كون المسند جملة للسببية والتقوي، وكون تلك الجملة اسمية للدوام والثبوت، وكونها فعلية للتجدد والحدوث، والدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة على أخطر وجه. هذا قد تفصيل الجملة. إيه. هو شر جملة من حيث هي للسبب والتقوي. حين قال باسميتها وفعليتها وشرطيتها، هذا قلتيها الأم. وكونها شرطية للاعتبارات المختلفة الحاصلة من أدوات الشرط. وظرفيتها لاختصار الفعلية، إذ هي أي الظرفية مقدرة بالفعل على الأصح، لأن الفعل هو الأصل في العمل، فحتى يتقدره هو. فحتى يتقدر المتعلق هو الفعل على بعضهم يقولوا بس اسم الفاعل، لكن هو الأصل فيه. لما هو قدوى الأصل لابد لهم متعلق قدوى مباني ما بلا لقل كثرة الاستعمال لا تقولوا لابد من العامل من المعمول من عامل لأن الفعل هو الأصل في العمل. وقيل باسم الفاعل لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردا، ورجح الأول بوقوع الظرف صلة للموصول نحو الذي في الدار أخوك، رجحوا ليش ما هو بدو شبه اتفاق انه يقدر فيها ليش؟ انه يقدر فيها ليش؟ لا عاد فيها خلاف. خلاف الموصول عاد فيها خلاف. لكن ما بلا بدو الاكثر. بدو الاكثر. لا عاد بس قلنا لك عاد مخالفين. لكن قليلين مخالفين ما عدا مثل الاول. الاول وإذا هنا قال أن يكون ورجح الأول بوقوع الظرف صلة للموصول نحو الذي في الدار أخوك، قال رجح ما قال ويجب، وأجيب بأن الصلة من مضام الجملة، وأجيب بأن الصلة من مضام الجملة بخلاف الخبر، فإذا قالوا يرجح فيها ليش؟ تقدير الفعل، ولو قال إذ الظرف مقدر ما هو كده ترجع لاسم الفاعل وأجيب بأن الصلة صلة الموصول من مضان الجملة بخلاف الخبر بأي لا مفرد ما أقول فيها الموصول يقدر الجملة لكن ما في هي الظرفية حقها دول عندك الأولين الذي قالوا هناك بخلاف الخبر فإن ما هو قال ما هي نحتاج إلى جملة ما هي مضان الجملة ما هي مضان الجملة ولو قال إذ الظرف مقدر بالفعل على الأصح لكان أصوب لأن ظاهر عبارته يقتضي أن الجملة الظرفية مقدرة باسم الفاعل على القول الغير الأصح ولا يخفى فساده قل ورجح لا أنه قال ورجح ما رجح إلا قد الترجح ما قال قال ورجح الأول لكن ما هو ظاهر من قوله ورجح انها من الاصح العكس. اذ هي مقدرة بالفعل على الاصح. قابل قال اذ هي مقدرة قال ليش قال اذ هي؟ قال وظرفيتها لاختصار الفعلية خلاص اذ هي مقدرة بالفعل على الاصح يعني في باين اذا في صلة الموصول. كان يقول إذ الظرف لا يقول إذ هي كان بيناقش الظرف قال ايه يقتضي ان الجمله الضربيه مقدره باسم الفاعل على القول غير الاصح ولا يخفى فساده. ايش تم به؟ ما يجب. هو صحيح ما في اسم الفاعل في ايش؟ في غير الموصول. واما تاخيره ها؟ 12 صفحة؟ هي ما عاد الله قليلة. وأما تأخيره أي المسند فلأن ذكر المسند إليه أهم كما مر في تقديم المسند إليه. وأما تقديمه. عبد الله بيقول كما مر ذكر الله.